هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول الشاعر إبراهيم عبد القادر المازني الذي نلتقي مع مختارات من شعره على مدار حلقات هذا الأسبوع، يقول متحدثا عن فن الشعر: إن الشعر مجاله العواطف للعقل والإحساس للتفكير، وإنما يعنى بالفكر على قدر ارتباطه بالإحساس، ولا غنى للشعر عن الفكر، بل لا بد أن يتدفق الجيد الرصين منه بفيض القرائح ويتحفى بنتاج العقول وجنى الأذهان. ولكن لا سبيل أن يعنى بالفكر لذاته ولسداده ورزانته، بل من أجل الإحساس الذي نبهه أو العاطفة التي أثارته. فربما كان الفكر أصلا فروعه الإحساس وثماره العواطف، وربما كان فرعا أصله الإحساس، فالفكر من أجل الإحساس شعر، والإحساس ذاته شعر. يقول المازني في قصيدة يعمرها الفكر العميق، لكنها لم تخلو من حرارة الشعر والإحساس العالي وجمرة الشعر المشتعلة دوما. عنوان القصيدة زهرة الصخر. يقول: آنستني بالأمل المغري يا موحشي بالنظر الشذري، أعوذ من ذكريك بالصبر، وأين مني راحة الصبر؟ يا نجم أرضي يا سماء الهوى تومض فيها أنجم السحر، خواطري السوداء مغروسة في الدهر كالسرحة والصدر، تود منها الشمس رأض الضحى فالعيش ليل سابغ الستر، ما لي أرى كفي مملوءة من كل ما أكره من دهري، لكنها خالية مما عفا يحلي مذاق الألم المر. يا مجري النهر إلى البحر ومسقط الطل على الزهر، وجامعا بين الثرى والحيا عند التياح الأرض للقطر، وناظما في خيط هذا الدجى عقود هذه الأنجم الزهر، وواهب الموجة صدرختها والأغصن الميس للطير أطفئ بماء القرب جمر الهوى وزوج الحسن من الشعر لأغرق الساعات في تبلة من خده الواضح والثغر. المازني يشبه حبه بالنبتة التي تنبت في الصخر حيث لا ريا ولا ظل ولا ارتواء، لذلك سمى قصيدته باسم طريف هو زهرة الصخر. يقول المازني في بقية القصيدة: ماذا ترى يمنعني قربه لو أن في العالم من يدري؟ أبيننا بحر يرد الخطى أم نقذف النيران بالجمر؟ أم سدت الأرض فلا وجهة؟ أم حال ظل الموت النسر؟ أينقضي العمر وما صافحت عيناي عينيه بلا ذعر ولا جرى في مسمعي صوته جري نمير الماء في الغدر؟ ولا تخطيت ولو ظله فما انتفاع اليوم بالعمر؟ ثم يقول المازني: فليتني كان لحبي صدى يبيته مني على ذكري. يا شقوة العاشق أمسى وما يحسه المعشوق أو يدري، وهل يفيد الصب أن يشتكي في شعره ثورا وفي النثر؟ كأنني إذ أتشكى الهوى محدث نفسي في الجهر، إن هي إلا أسطر قلما يعبرها وضيعة الشعر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.